والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، فقال الامر اشد من ان يهمهم ذلك، الامر اشد من ان يهمهم ذلك، خرجاه في الصحيحين. ومما يزيد في هول يوم القيامه وشدته ان الشمس تدنو من الخلائق، ويعرف الناس فيشتد عليهم الخرق ويتمنون الخلاص مما هم فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرف الناس يوم القيامه حتى يذهب عرفهم في الارض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ اذانهم. متفق عليه. قال المقداد بن الاسود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: والله ما أدري ما يعني بالميل، أمتى في الأرض أم الميل الذي تفتحن به العين. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرب، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق بالجامع. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وفي هذا الوقت العصيب الذي يكون فيه عامة الناس في الحر والعرق والكرب والشدة، يكون بعض الناس في الظل آمنين، لا ينالهم شيء مما ذكر. وهؤلاء هم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان حبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله قائلا فقامت عيناه. عن كعب بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انظر معسرا او وضع عينه اظله الله بظله، خرجه مسلم. قال: قال الحمد لله ابي حبيب، ان ابا الخير حدثني انه سمع عقبه بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، او قال: يحكم بين الناس. قال يزيد: وكان ابو الخير لا يفطره يوم الا تصدق فيه بشيء، ولو كعبه او بصله او كذا. خرجه الامام احمد، وصححه العلامه الالباني. ولعظم الكرب الذي يعيشه الناس في المحشر، فإنهم يبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم حتى يقضى بينهم. خرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بمذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينبذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الهم من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: إيتوا آدم فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك: اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، إنه نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول له: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب وخليله من اهل الارض. اشفع لنا الى ربك. الا ترى الى ما نحن به؟ الا ترى الى ما قد بلغنا؟ ويقول له ابراهيم عليه السلام: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته: نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى موسى. فياتون موسى صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا موسى انت رسول الله، قد ضرب الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا الى ربك. الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى ما قد بلغنا؟ ويقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، واني قد قتلت نفسا لم امر بقتلها. نفسي نفسي اذهبوا الى عيسى صلى الله عليه وسلم. فياتون عيسى فيقولون: يا عيسى انت رسول الله، وكلمت الناس بالمهد، وكلمه منه القاها الى مريم وروح منه، فاشفع لنا الى ربك. الا ترى الى ما نحن به؟ الا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول له عيسى صلى الله عليه وسلم: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا. نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم. فياتوني فيقولون: يا محمد انت رسول الله وخاتم الانبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، اشفع لنا الى ربك. الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى ما قد بلغنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فانطلقوا فاتي تحت العرش فاقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا شيئا لم يفتحه لاحد قبلي. ثم يقال: يا محمد ارفع راسك سلتعطى، اشفع تشفع. فارفع راسي فاقول: يا ربي امتي امتي. فيقال: يا محمد ادخل الجنة من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب. والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، انما بين المصراعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وهجر، او كما بين مكة وبصرى. فتأملوا معاشر المؤمنين كيف ان ادم ونوحا وابراهيم وموسى وعيسى هم افضل الخلق بعد رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم. كيف كان الواحد منهم يطلب النجاة لنفسه في ذلك الوقت العصيب؟ وذلك لما يرون من شدة غضب الله. كيف اذا نودي بك انت على رؤوس الخلائق ليكن فلان ابن فلان هلم الى الارض على الله سبحانه وتعالى؟ وربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. تذكر ان الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء، وهو الذي سيسأله. وان الكرام الكاتبين هم الشهود، ومن انكر انطق الله جوارحه فشهدت عليه. وان المصير اما الى الجنة واما الى النار، نعوذ بالله منها. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشام منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمره. قال انس رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون لما اضحك؟ قلنا: الله ورسوله اعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة يقول: يا ربي الم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: فاني لا اجيب اليوم على نفسي شاهدا الا مني. فيقول الله سبحانه وتعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيحكم على فيه ويقال لاركانه انطقي، فتنطق باعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت يناظرها رواه الإمام مسلم. ومن البشائر ما حدث به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يؤذي المؤمن فيضع عليه كلفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول العبد: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال الله سبحانه وتعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه. إن مما يزيد في كرب يوم القيامة أنه يوم طويل، كما قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فتفكر عبد الله في هذه الأحوال، فتفكر وتذكر أن النجاة منها إنما تنال برحمة الله ثم بصالح الأعمال، وأن الإنسان في ذلك اليوم سيندم لا محالة. إن كان محسنا ندم أنه لم يزدد من الإحسان، إن كان محسنا ندم أنه لم يزدد من الإحسان، وإن كان مسيئا ندم على التفريط في العمل الصالح زمن الإمكان. وتذكر تقارب صحبه في ذلك اليوم، والإنسان لا يدري هل يأخذ كتابه بيمينه فيسعد سعادة أبدية، أم يأخذه بشماله فيخسر خسارة لا تعتبرها خسارة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. يا معاشر المؤمنين، تذكروا الصراط حين يجعل على ظهر جهنم، وهو مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب يجوزه الناس على قدر أعمالهم. فمنهم من يجوزه كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم وناج مقدوس، ومقدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم اللهم سلم. فتذكر عبد الله في أنك معه على هذا الصراط من فوق جهنم، لا تدري ما المصير، هل تنجو أم تكب في نار جهنم، نعوذ بالله منها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اللهم اجعلنا ممن أنجيته يا أرحم الراحمين. ذكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقيل له: ما يفتيك يا ابن رواحة؟ فقال: أنا والله ما بي حب الدنيا ولا صفاقة لكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الغروب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قولوا ما تسمعون. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله التخفيف عنكم في ذلك اليوم وأن يحاسبكم حسابا يسيرا ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وسألوه أن يريدكم حوض نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن يسقيكم منه شربة هنيئة مريئة فإنه من شرب منه فلا يظمأ بعدها أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن ريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ بعدها أبدا. فرجاه في الصحيحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أمتي على الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله يتعرفنا؟ قال نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي يجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ خرجه الإمام مسلم في صحيحه. ثم يحاسب الناس في ذلك اليوم على ظلمهم للعباد ولا يظلم ربك أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقدم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وتذكروا معاشر المؤمنين هذه المواقف العظام هذه المواقف حين يعرض العبد على ربه سبحانه وتعالى قبل ذلك الموت الذي ليس منه فوت. قال الله سبحانه وتعالى إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. التوبة معاشر المؤمنين توبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إليه. لقد بشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الإسلام بشر من أذنب أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم يقبل توبة من تاب إليه وأناب. ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأمم قبلنا قتل 99 نفسا ثم سأل عابدا هل له من توبة؟ فقال ليس لك توبة وأيسه من رحمة الله فقتله وكمل به المئة. ثم سأل عالما هذا هو الواجب على أهل الإسلام أن يسألوا العلماء لا أن يسألوا عابدا ليس عنده علم. فسأل عالما هل له من توبة؟ قال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. فانطلق هذا الرجل من أرض المعصية إلى أرض الطاعة تائبا إلى الله سبحانه وتعالى خائفا راجيا ما عنده. فلما كان في منتصف الطريق حضره الأجل واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تريد أن تقبض روحه لأنه لم يعمل خيرا وعمل ما عمل من الذنوب بين الأرضين وجدوه أقرب إلى أرض الطاعة، فقبضته ملائكة الرحمة إلى عبد الله ومغفرته وجناته. فتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى واحذروا من تزكية النفوس، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. من منا يا معاشر المؤمنين لم يذنب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطاء من التوابون. تفضل نفسك وحاسب نفسك قبل أن تحاسب غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، في مطعمك، في مشربك، وفي راتبك، وفي تعاملك مع أهل بيتك، وفي المنكرات التي تكون عندك، واعلم أنك محاسب عن ذلك. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقبل ذلك اعتني بتصحيح العقيدة والتوكل على الله سبحانه وتعالى وترك البدع والشركيات والذهاب من السحرة والكهان، فإن هذا خطر عظيم. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك توبة قبل الممات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل علينا السماء مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آمنا في ديننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا علماءنا وولاة أمرنا بسوء أو فتنة أو مكيدة، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اكشف ستره، اللهم مكن منه جنود الإسلام وعسكر القرآن، اللهم مكن منه جنود الإسلام وعسكر القرآن، اللهم مكن منه جنود الإسلام وعسكر القرآن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من سعى في أمن هذه البلاد، اللهم من سعى في أمن هذه البلاد وحفظ أهلها من السوء والمكر، اللهم أجزه خير الجزاء، اللهم ارفع درجاته بالمهديين، اللهم اغفر له ولوالديه يا أرحم الراحمين، اللهم اكتب لهم أجر الشهداء الصادقين والمرابطين العاملين، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم ادفع عنهم البلاء والسوء والمكر يا أرحم الراحمين، اللهم أنجهم من كيد الكائدين وشر الأشرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.